نبدأ برسالة وصلت من المستمع صادق عربة من الجزائر، بعث بعدد من الأسئلة. في أول سؤال يقول: يشتكي أكثرنا من عدم الحضور في الصلاة، حتى إننا عندما نسمع القصص عن السلف نقول إننا لا نصلي حق الصلاة، ربما انتهت الصلاة ولا نعقل منها شيئا، فهل لهذا أسباب؟ وهل تقبل صلاتنا والحال ما ذكر، خصوصا أننا لا نعي منها إلا مجرد الحركات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه، وبعد. لقد والله أحزنت من يستمعك، وهذا هو الواقع في كثير من الناس، وهذا إنما هو مما يأسف له كل عاقل. فقد قال سيد البشر: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فإذا فقدت الصلاة لم يبقى للإيمان روح ولا للدين قوام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. الصلاة هي عمود هذا الدين. الإنسان قد يصلي ولا يفوز من صلاته إلا بعشرها، ولذلك اختلفت المنازل للمصلين. فمن المصلين من يكون في أعالي المنازل الآخرة، ومنهم من يفوز بالدخول، وفي ذلك خير عظيم وفضل كبير، ولكن الغبن كبير. فكيف إذا كان الإنسان يأتي ولا يدري ماذا قال، ولا يدري ماذا قيل، وهو يصلي خلف إمام يجهر، بل ربما كان في صلاته يسبح في بحار الفضاء، يعرف ما ينتهي من الصلاة بما يصل إليه خاطره من شرق الدنيا وغربها. ولهذا وقع ما وقع، ربنا يذكر يخبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا رأينا الناس يقعون في المنكرات، خمور تباع في أسواق الأمة الإسلامية علانية، وسكر لا يقام على من سكر حد المسكر، وزنا لا يرجم فيه الزاني الثيب، ولا يجلد البكر مئة عام مئة جلدة، وسرقات لا تقطع فيها الأيدي، وترك للصلاة عمدا بغير أي عذر ولا تهديدا بأقصى العقوبات. وفقهاء الإسلام ذكروا أن من ترك الصلاة يمهل 3 أيام، فإذا لم يصلي مع الأمر له بالصلاة ومضت 3 ولم يصلي قتل. هل يقتل الناس في العالم الإسلامي إنسانا ترك الصلاة عامدا متعمدا أياما وشهورا وربما أعواما، وربما عاش ومات وهو يقول عن نفسه مسلم ولم يصل؟ فنصيحتي لمن يسمع وسمع سؤال هذا السائل الذي أعتبره في سؤاله محسنا إلى المتكلم والمستمع. هل يفكر من يستمع هل اتصف بشيء مما ذكره هذا السائل؟ إن كان اتصف ولا بد أنه اتصف، فليعلم أن ذلك مرض أصاب قلبه فليسعى لعلاجه، فإن القلب إذا فسد فسدت الجوارح كلها، وقد جاء في الحديث الصحيح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والسعي لعلاج هذه المضغة إنما هو بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، إخلاص العبادة له، أن لا يعبد الإنسان غير ربه جل وعلا، أن لا يترك شيئا مما أمره الله به وهو يقدر على القيام به إلا ويقوم به، أن يتقرب إلى ربه بما يمكنه مع الفرائض من النوافل ليصان ويحفظ. ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري يقول الله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث. ومعنى أن الله يصون له لسانه وسمعه وبصره وسائر جوارحه. علاج هذا القلب بالإكثار من طاعة الله وتكرار التوبة والاستغفار وتجنب ما حرم الله وحسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق حب الله وحب رسوله، فإنه لا يحب الله بصدق ويحب رسوله بصدق إلا أهل الإيمان، لأن من أحب الله أطاعه وتجنب معاصيه، من أحب رسول الله تابعه، وأحب من يحبهم رسول الله. عالج أيها المسلم قلبك بالإكثار من ذكر الله، تذكر الموت، تذكر ما في القبر من أهوال، تصور جهنم كيف حال أهلها عندما يرفعهم لهبها ويخفضهم، وتصور نار الدنيا هل يستطيع أحد أن يمكث فيها 5 دقائق، ونار الآخرة ذكر الله أحوال بعض داخلها قال وما هم بخارجين من النار، وذكر أنهم فيها ما دامت السماوات والأرض عطاء، أهل الجنة قال عطاء غير مجدود، وأهل النار قال ما دامت السماوات والأرض إن ربك فعال لما يريد. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعظم في نفوسنا هذه العبادة وأن يوفقنا لاهتمام وحث ناشئتنا وغيرهم على تعظيمها. وإذا دخلتها أيها المسلم فتصور أنك تنجي ربك وأنك واقف أمامه، استحي أن يراك منصرفا عنه، كل شيء ترجو حصوله من خير أو ترجو دفعه من شر أمره كله لله، لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات سواه، فأحسن صلتك به وعلاقتك به. وكما يقول رسولك صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة والله المستعان. أحسن الله إليكم، أجبتم ضمنا عن سؤال أذكره إن كان لفضيلتكم تعليق حوله، يسأل عن الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب إلى أن قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ما معنى هذا الحديث؟ هل نكتفي من ذكرتم أم أسأل شيء؟ هذا الحديث رواه البخاري وغيره ولم يروه مسلم، وهو بدأ فيه من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، ويقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ربنا جل وعلا يحب منا أن نؤدي ما فرض، فأحب الأعمال إلى الله ما فرضه على عباده، فهو أعلم جل وعلا بما ينفع العبادة وما يصلحهم. وهو في هذا الحديث يرشد عبده المؤمن إلى أن يتقرب له مع الفرائض بالنوافل، هو لن يحاسب إلا على الفرائض إذا قصر فيها، لكنه إذا أدى الفرائض وتقرب إلى ربه جل وعلا بالنوافل وأكثر، لأنه يقول جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب، ليس معنى أن يتقرب مرة ومرة فقط حتى أحبه. والله إذا أحب عبدا من عباده وضع له القبول في الأرض، فأحبه أهل الأرض وأحبه أهل السماء وكثر له الدعاء. ويقول في هذا الحديث فإذا أحببت كنت سمعه، لا يتلذذ بمسموع إلا فيما يحب الله أن يسمع، وبصره لا تنطلق نظراته إلى شيء يستحي أن يراه الناس ينظر إليها، لا ينظر إلى شيء يعاقب على النظر إليه كالنظر إلى النساء وكالنظر إلى صغار الشباب بشهوة خبيثة وكالنظر إلى الدنيا إعجابا بها واغتباطا بزهرتها. ويده لا تمتد يده في تناول شيء من المكاسب المحرمة أو مس ما لا يحله مسه من النساء، ورجله لا يسير مسيرا إلا وأقل أحواله أنه لا تحريم فيه، فإن كان محرما فهو محاسب عليه، فإذا أحبه الله صانه عنه. وفي آخر الحديث فلئن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعذنه. ثمرات هذا الولاء ونتائج التزام أداء الفرائض وحصيلة التقرب إلى المولى جل وعلا بالنوافل أنه يكون مجاب الدعوة، إن سأل أجيب، وإن استعطى أعطي، وإن استجار أجير، وإن استعاذ أعيذ، ومع ذلك يكره الله جل وعلا قبض روحه لأنه يسوءه ذلك ويكره مساعة عبده، ولكنه لا ود له من ذلك، فقضاء الله سابق والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل عن إقامة ما يسمى الزردة وزيارة الأولياء والصالحين. الحقيقة لا أعرف الزردة ما هي، وزيارة الأولياء الأحياء للسلام عليهم والصالحين، هذا إذا عرف الإنسان أن هذا من أولياء الله. وكيف يعرف الإنسان من أولياء الله؟ أن يكون متمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محافظا على فرائض الإسلام، لا يعطل فريضة ولا يتقاعس ويتوانى النافلة يحب الله أن يتقرب إليه فيها. وكذلك الصالحون هم هؤلاء. وأما الزيارة لقبورهم ومقاماتهم وأضرحتهم أو السفر إلى ذلك، فإن كان مكانهم يعلن فيه بالشرك والدعاء فلا يجوز أن يذهب إليهم ولو لم يقصد ذلك، لأن تكثير أهل السوء من عوامل نصرهم وتأييدهم والدعاية إلى أفعالهم والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل عن هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تنم حتى تأتي بخمسة أشياء: قراءة القرآن الكريم كله، والتصدق بأربعة آلاف درهم، وحفظ مكانك في الجنة، وإرضاء الخصوم. فقال علي: يا رسول الله، وكيف يكون ذلك؟ قال: أما تعلم يا علي أنك إذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات كأنك قرأت القرآن كله، وإذا قرأت سورة الفاتحة أربع مرات كأنك تصدقت بأربعة آلاف درهم، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات، فقد حفظت مكانك في الجنة، وإذا قلت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات فقد أرضيت الخصوم. هل هذا الحديث صحيح؟ أما أن نقول هو الله أحد تعدل ثلث الجنة فقد ثبت، تعدل ثلث القرآن فقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح، ولكن هذا الحديث بهذا التركيب حديث باطل لا صحة له، فلم يثبت فيما يتعلق بالفاتحة، ولم يثبت فيما يتعلق بلا إله إلا الله تحفظ المكان شيء. فكل هذه المجموعات بهذه الصفة لا صحة لها. أما قل هو الله فهي تعدل ثلث القرآن، وجاء في الحديث أنها تعدل ثلث القرآن، وجاء في حديث آخر أعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة، فقال ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال إن قل هو الله واحد قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. أحسن الله عليكم. إحدى الأخوات تقول إذا كان على المرأة صيام قضاء وهي مشغولة بالعمل، فهل يجوز لها أن تقضي يوم الجمعة مفرقا مفردا بحيث تصوم فقط يوم الجمعة في القضاء؟ يبدو أن السائلة من بلادنا في المملكة، والمملكة يوم الخميس ليس فيه عمل، فجاء النهي عن صيام يوم الجمعة وحده. ولما دخل النبي على إحدى نسائه وجدها صائمة يوم الجمعة فقال لها أصمت يوم أمس؟ قالت لا. قال أتصومين يوم غد؟ قالت لا. قال أفطري ونهى، ولم يسألها هل هذا الصيام قضاء أو أنه تطوع. فينبغي للمسلمة والمسلم تجنب تخصيص يوم الجمعة بقضاء ما وجب. لعل السائل يقول فما القول إذا كان يوم الجمعة يوم عرفة ولم أرد أن أصوم يوما قبله ولا يوما بعده؟ يقال إن صمت قبله فحسن، وإن لم تصم فاليوم الذي بعده لا يصام لأنه يوم النحر، فلا حرج عليك أن تصوم يوم عرفة. ولعل قائلا يقول ماذا أفعل إذا كان يوم عاشوراء يوم جمعة؟ والنبي إنما أمر بالصيام يوم عاشوراء فقط في أول الأمر، وفي آخر الأمر حث على صيام يوم قبله أو يوم بعده، أو يوم قبله ويوم بعده، أو يوم التاسع والعاشر. فيقال أرجو أنك إذا صمت يوم عاشوراء يوم جمعة ولم تصم يوم قبله ولم تأثم ولم تصم بعده أنه لا حرج، والأولى الاحتياط في ذلك والله أعلم. أحسن الله عليكم. ساقت المستمعة حديث صلاة التسابيح بطوله وتسأل عن صحة، تذكر أنها قرأته في كتب أو كتاب أحد العلماء المعاصرين، وذكره عن ابن عباس رضي الله عنه وساقه وصحح الحديث وقال بضرورة فعلها مرة في السنة. حكم العلماء الحفاظ ببطلان هذا الحديث، وصححه آخرون، وحكم عليه أبو الفرج بن الجوزي بأنه موضوع، وذكر هذا الحديث الشوكاني في كتاب لما مر في كتاب تحفة الذاكرين على هذا الحديث في عدة الحسن الحصين، وهنه ورجح قول ابن الجوزي أنه حديث باطل. وقد جاء بعد ابن الجوزي شيخ الإسلام ابن تيمية فحكم عليه بالبطلان، وغيره كثير من حفاظ الإسلام حكموا ببطلانه، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه يرى أنه حديث باطل. الصحيح عدم صحته والله المستعان. أحسن الله إليكم. تقول إذا رأيت إنسانا يأخذ حطبا أو زرعا من مزرعة آخر فهل أقوم بإخبار صاحب المزرعة أم يكون هذا من النميمة؟ الأولى أن ينهى الإنسان من يراه يأخذ حطبا من مزرعة غيره، وينهى ويقول له إذا لم تفعل فسأبلغ عنك، فإذا أصر ذاك فليبلغ. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة المستمع أبي أحمد، عرضنا له عددا من الأسئلة فيما مضى، يسأل يقول الاستثمار الذي تكون فيه شركات الاستثمار مالية حيث يتم شراء الأسهم وبيعها مع العلم أنها نقود، هل هذا داخل في بيع المال بالمال؟ إذا كانت هذه الأسهم نقودا فإذا بيعت بجنسها فلا يحل الزيادة، وإذا بيعت من غير جنسها ولكن تم التقابض جازت الزيادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأصناف التي يدخلها الربا ذكر الذهب لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا تشفوا ومنع ولا تشفوا ولا تزيدوا ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا تشفوا وذكر القمح والشعير والذرة هذه المكيلات ثم قال في أحاديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يعني بالزيادة والنقص إذا كان يدا بيد فما تحقق فيه من هذه الأسهم النقدية أنه من جنس واحد فلا يحل التفاضل وما كان من هذه الأسهم النقدية من أجناس وتحقق فيه المعاطاة المباشرة فلا حرج في ذلك ولو جاء التفاضل. أحسن الله إليكم. من أسئلته سؤال طويل اختصرته حول الزواج المسيار، يقول من الملاحظ أن هذا الزواج أصبح مؤقتا حيث يقوم الشخص بالزواج فترة معينة لظروف تمر به ثم يطلق دون أن يعلن الزواج أو يقيده في المحكمة وحصلت مفاسد كما ذكر هو من هذا الزواج، هل هذا التصرف جائز؟ الأصل في الزواج أن يكون قصد فيه الديمومة، أما أن يتزوج وفي نيته أنه بعد أيام أو شهر يطلق وإنما أخذ لقضاء الأرض قضاء إربه هذا لا يجوز على خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أن الأصل في الزواج أنه للدوام. فإذا تزوج الإنسان وهو إنما أراد قضاء الوطر فقط فهذا أشبه بالمتعة، فإن المتعة تختلف عن هذا فقط بأن المتعة تحدد المدة، وهذا النكاح الذي يتزوجه بنية الطلاق لا تحدد، لكن للنية دخل في أعمال المكلف، فإن الزواج الذي يسمى بالتحليل زواج المحلل هو نكاح محرم ولو لم ينطق بأنه للتحليل فقط، ثم وجاء في الحديث أنه التيس المستعار. فهذا الذي يتزوج زواج المسيار إن كان زواجه للمسيار فقط لقضاء الوطر أياما ينويها فقط ثم يطلق ولو لم يذكر في العقد فهو من الأنكحة الباطلة، وإن كان أراد الزواج لشبع رغبته ولا يحب أن يؤسس بيتا آخر ولا يأتي إلا حسب ما تهيأ له الفرص أو حسب ما يتهيأ للزوجة الفرص كأن تكون ربة بيت ولا تحب أن تترك أطفالها أو أن ترى أن تترك أبويها ليس لهم من يتولى أمرهم سواها أو غير ذلك من الأسباب الداعية للزواج الذي يشترط فيه ألا تنتقل مع الزوج إلى بيته أو إلى بيت يستقل به بها، فالزواج صحيح إذا تمت مسوغات الزواج من المكافأة في الدين وحصول العقد بيد الولي والشهادة حصل الإجابة والقبول من الزوج والزوجة أو من الزوج وولي المرأة ثبت رضاها بذلك فهذا زواج صالح. أحسن الله لكم. الطيور التي يتم صيدها بواسطة البنادق ويغلب على الظن أنها ماتت إما من السقوط أو الغرق في الماء بعد الرمي هل تؤكل؟ إذا وجد فيها خزق سهم الرمية فماتت فالأصل أنها من ذلك السهم الذي أصابها، وأما إن سقطت وماتت سقوطها أو ماتت في الماء فلا تحل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.